إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون اقرأ القرآن سورة الأحقاف سورة مكية عدد آياتها 35 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، أي ومن قبل هذا القرآن أنزلنا التوراة إماما لبني إسرائيل يقتدون بها ورحمة لمن آمن بها وعمل بما فيها، وهذا القرآن مصدق لما قبله من الكتب أنزلناه بلسان عربي لينذر الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية وبشرى للذين أطاعوا الله فأحسنوا في إيمانهم وطاعتهم في الدنيا. ثم يقول الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الإيمان به فلا خوف عليهم من فزع يوم القيامة وأهواله، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم بعد مماتهم من حظوظ الدنيا. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، أي أولئك أهل الجنة ماكثين فيها أبدا برحمة الله تعالى لهم وبما قدموا من عمل صالح في دنياهم. اقرأ القرآن حياكم الله أيها الكرام. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام. الآن نستقبل الاتصالات على الرقم 011-4052-999 لمن أراد المشاركة معنا، لكن قبل ما نأخذ الاتصالات شو الشيخ يبدو لديه بعض التنبيهات والملحوظات حول هذا المقطع، تفضل شيخ. بارك الله فيكم وفي المستمعين الكرام. الآيات هذه من 12 إلى 14 فيها بعض التنبيهات التجويدية: ومن قبله، ومن قبله، يعني لا نسمع مثلا أحد يقول ومن قبله. يقولون أن الإخفاء هذا الذي وفيه غنة يتأثر بما بعده تفخيما وترقيقا، فهنا الإخفاء إخفاء النون الساكنة من، ولذلك ليس عليها علامة السكون، أخفيت عند القاف. يقولون أن الذي عليه عمل المشارقة كثيرا حقيقة، أو يعني أغلب الذين يقرؤون القرآن بالسند والتواتر يرون أن الغنة تتأثر بما بعدها تفخيما وترقيقا، تقول من قبله وليست من قبله، بخلاف لو قلت من فوقهم، من سوء، إذا كان الحرف الذي يأتي بعد النون الساكنة حرف الإخفاء رقيقا تكون الغنة رقيقة، كان الحرف مستعليا مفخما مثل قاف والطاء من طيبات وليست من طيبات، فهذا المنح الأول. الأمر الثاني: ومن قبله كتاب، قبله نجد أننا نمد الهاء مدا طبيعيا بمقدار حركتين، بالرغم أن الهاء ليس بعدها ياء، لكن مكتوب على السطر هذه الياء المقلوبة هذه الصغيرة هذه هذه في الواقع هاء الصلة، مد الصلة يأتي بعد هاء الضمير المفرد المذكر الغائب إذا كان مكسورا تأتي بعده علامة الياء، إذا كان مضموما إنه كان توابا يأتي بعده واو صغيرة أيضا، وليست من أصل الكلمة. هي ليست من أصل الكلمة لأننا إذا وقفنا عليها لا نمدها، ومن قبله لا نقول من قبله، لأنها ليست من أصل الكلمة. وهذه يعني من طريقة العرب، إذا تتابعت الحركات يلطفون هذه الحركات المتتابعة الكثيرة، ولذلك من شرط هذه الصلة أن تكون قبل الهاء حركة وبعدها حركة، وهي متحركة، أصبح ثلاث حركات. العرب إذا كانت ثلاث حركات فما فوق تعد ثقيلة، فيزيدون هذه الصلة، وهي نوع من أنواع المد الطبيعي، مد مقدار حركتين. ومن قبله كتاب موسى، هكذا موسى إماما، كتاب موسى إماما ورحمة، هذا المد عليه علامة فوق حرف السين أو فوق الألف المقصورة، تدل على أنه مد جائز منفصل مقداره أربع حركات عند الوصل على منهج طريقة من طريق الشاطبية. ثم استقام، وننتبه للميم المشدد، لا نقول ثم استقام، ترقق الميم المشددة. آخر تنبيه، جزاء بما، سنجد ميم صغيرة مرسومة فوق الهمزة، الطبيعي فوق الهمزة فتحتان جزاء، لكن وجدنا فتحة واحدة وبدلا من الفتحة الثانية ميم، لأن بدلا من الفتحة الثانية بدل يقول جزاء أن أصبحت جزاء أم، لكن عند الوصل فقط، لو وقفنا جزاء نعوض عن نون التنوين بمد، يسمونه مد العوض، عوضا عن التنوين، نقول جزاء أن جزاء، عوض في الوقف وقلب لنون التنوين في الوصل، جزاء أم بما، تنقلب نون التنوين الساكنة إلى ميم ساكنة بسبب حرف الباء الذي جاء بعدها، يسمى حرف القلاب وحرف القلب، ونقلبها إلى ميم مخفاة معها غنى بمقدار حركتين. اللهم انفعنا بهذا القرآن العظيم. جزاك الله خير شيخ صابر وأحسن الله إليك. الآن المستمعين الكرام نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-45-2999. أول اتصال معنا من الأخ باسل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ. جزاك الله يحفظك يا باسل وبارك فيك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ما شاء الله يا باس، الله يحفظك يا باس، قراءتك جميل، الله يفتح عليك ويبارك فيك ويتقبل منك. ما شاء الله، شكرا لك يا باس، بارك الله فيك. الشيخ، هذا إحدى الأخوات معلمة تقول في لما يتوقف النفس أثناء التلاوة في التعليم، نعم، هل ضروري أن نرجع إذا كان وقف؟ يعني طبعا، يعني إذا كان يتقصد أن في التعليم يشق كل شوية ترجع كل شوية ترجع، الوقف إذا كان قبيح جدا، يعني القبح طبعا درجات، يعني يسمونه وقف قبيح بمعنى أنه يخل بالمعنى أو لا يؤدي معنى المعنى المقصود، حتى لو لا يأتي معنى فاسد. على سبيل المثال، ومن قبله كتاب موسى، فقلنا ومن قبله، يعني لم تؤتي معنى، لكن لو نفترض النفس أو الأولاد الصغار، ومن قبله كتاب موسى فقط، ثم تقصد هل يا ترى يلزمنا نقول كتاب موسى إماما ورحمة، أو فقط نقول إماما ورحمة؟ الصحيح نقول كتاب موسى إماما ورحمة. لماذا؟ قد يكون نفس بالنسبة للمعلمة بالنسبة للأطفال، لكن الذين إذا سمع الأطفال وتعودوا على الوصف بعد ذلك والنفس يطول معهم بعد ذلك يكون معنى صحيحا. لكن لو كان يشق عليهم يعني مشقة كبيرة يجوز في التعليم فقط، في التعليم فقط الجملة تقطع تقطيع يعني مناسب، لكن لا يخل بالمعنى خلل شديد، والله أعلم. الله يحسن عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا تسأل عن الإشارات أو الرموز جيم، هل يجب التقيد بها أصيلي وكذا؟ هي الأفضل، لأنها يعني هذه الأشياء ما أتت من فراغ، هي الأشياء أتت عبارة عن إرشادات للقارئ، الوقف هنا أفضل، الوصل هنا أفضل، وغالبا كل العلامات هذه ما عدا لا، يمكن لا في الطبعات الأخيرة غير موجودة، تدل على الوقف، فالوقف في هذه الأماكن أكثر راحة بكثير جدا. لكن لو وصلت كله ما عدا ميم ما في إشكال، الميم لابد من الوقوف، واجب وقف، نعم، يعني الوصل سيوهم، يسمونه مدنا وقف لازم، وقف بيان. لكن الجيم وصلة وقلة والأشياء هذه كلها يجوز أنها تصل، لكن إذا وقفت سترتاح، لأن أحيانا غالبا الوقوف هذه بتكون في الجمل الطويلة. بارك الله فيكم شيخنا. معنا أم زياد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الله يحفظك يا أم زياد ويبارك فيك. قرأت طيبة يا أم زياد. أم زياد، لما نقول أصحاب الجنة جزاء، أصح أم نقول أصحاب الجنة جزاء؟ أيهما صح، الأولى أم الثانية؟ أصحاب الجنة، الجنة أم الجنة، الجاء أم الجاء؟ الجنة. أحسنت، الشديدة هذه الصوت فيها محبوس شوي. الجنة جزاء صح. دام عندي دام هما دام الجين اللي في أشكال عندك لا إنه. لا ما شاء الله خلاص طيب. الله يحفظك يا أم زياد ويبارك فيك. الله يعطيكم العافية، بارك الله فيك. الله يعافيك، بارك الله فيك يا أم زياد. معنا أيضا من المدينة الأخ صلاح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته يا أخ. كيف الحال؟ الله يرضى عليك صلاح، بارك فيك. تفضل يا أخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن قبله كتاب موسى أماما ورحمة. تقرأ من المصحف يا صلاح؟ نعم. الله يحفظك. طيب انتبه لحركات الفتح والضم والكسر. ومن قبله كتاب بالضم إماما بالكسرة، كتاب موسى إماما ورحمة. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدقا لسانا عربيا مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الله يفتح عليك صراحة ويبارك فيك ويكتب أجرك ما شاء الله. بارك الله. ما شاء الله، ممتاز ما شاء الله. أحسن، شكرا لك يا صراحة، الله يعطيك العافية. معنا من الزلفي الأخت منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. ومن قبله كتاب. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن قبله كتاب موسى كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. جزاء في علامة مد. جزاء بما كانوا يعملون. الله يفتح عليك ويبارك فيك يا أختي، الله يتقبل منك ما شاء الله. منى معك أخوك ها؟ إيه سنان. تفضل السلام. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر. ليلة ليلة. تنزل الملائكة والروح فيها بكل يوم. بإذن ربهم. بإذن ربهم. الله يكتب أجرك يا سليمان. ما شاء الله. شكرا يا سليمان. ممتاز ممتاز بطل. ما شاء الله بارك الله فيك سليمان. أسأل الله يبلغنا ليلة القدر يا حي يا قيوم. طيب شكرا لمنى وأخيها. أيضا معنا من القنفذة أخ حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخ صابر. الله يحفظك يا أخي حسن وبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. إفك قديم. الغنة. إفك قديم. إفك في غنة. إفك إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الله الله يفتح عليك يا شيخ حسن. القراءة الجميلة هذه والصوت الجميل. الله يجعل في ميزان حسناتك يا حسن وحسنات والديك. ما شاء الله ما شاء الله. الله يفتح. حسن عندك مسجد أو شيء يا حسن؟ أه؟ عندك مسجد تصلي في مسجد إمام أو نائب أو؟ نعم. الله يفتح عليك وينفع بك وينفع بتلاوتك الطيبة يا شيخ حسن. ما شاء الله. بارك الله. بارك الله فيك أخوي حسن. الله يعطيك العافية. معنا أيضا من الدمام الأخت إسراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. الله يحييك يا إسراء يبارك فيكم. عندي سؤال بداية يا شيخ. تفضلي. بالنسبة للمسابقات يا شيخ تكون على نطاق الأسرة، مثلا يكون في صغار في كبار متقنين بعضهم صغار ما يدخل التجويد، كيف يكون حساب الدرجات يعني التنافس بين الأسرة؟ تكون مستويات يعني مستوى المتقنين يعمل لهم مستوى لوحدهم يعني يشد عليهم شوية في التجويد. اي اكيد اكيد. اي التصحيح التلاوة للكبار تكون اخف زي ما نسوي كده في الإذاعة يا إسراء. إيه يعني أنت يا إسراء ما شاء الله قراءتك متقنة، لو فات منك قلنا ونبهك دائما، لكن بعض المستمعين الكرام المشاركين الكرام لو قراءتهم ضعيفة جدا ما تقدر توقف على كل شيء وكل غنة يعني تقدر بقدرها. والصغار مرة يعني نخفف عليهم جدا، فقط نعلمهم المدود ونعلمهم كذا، نعطيهم بعض المبادئ ولا نحاسبهم على كل شيء. هذا أفضل حساب الدرجات يا شيخ. لجنة. تقريبا كده يا شيخ بين الأسرة. اي نعم جزاكم الله خير. يعني كم في المية غزك تجويد يا تقصدين كم في المية؟ ايوه تقريبا كده. ايوه خلي التجويد يعني 20% 30% كده بس، والبقية على يعني الحركات والفتحة والضمة والكسرة يعني الفصاحة وعدم عدم اللحن الجدي. الله يحفظك ويبارك فيك. اللهم امين. جزاكم الله خير. الله يحفظك. تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الله يرفع قدرك يا إسراء البيت فيك. اللهم آمين ويجزاكم الله خير. بارك الله فيك يا إسراء، الله يعطيك العافية. معنا من بقيق عامر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. وفيك. تفضل يا عامر، الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الله يبارك فيك يا عامر، اكتب أجرك. شكرا لك يا عامر، بارك الله فيك. أم عبد الله من الرياض تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله جميعا. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أحسنت. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. أم عبد الله، هل كنت تحفظين قبل كده برواية ورشة أو شيء؟ نعم كنت لا أحفظ والله برواية حفظ ذي كده، بس عادة برواية ورشة. نعم، لأن لينذر الذين ظلموا هذه ورشة. نعم. فخم لينذر الذين ظلموا منذراء فخم الراء لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أعيد مرة ثانية يا عبد الله بدون يعني مدى طبيعي فقط. إن الذين قالوا ربنا الله، ليس لك مد زائد في قالوا، لا قالوا ربنا. نعم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. خالدين ليست خاء، خالدين فيها. خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الله يرضى عليك يا أم عبد الله، يبارك فيك وتقبل منا. اللهم الله يتقبل منا منكم صالح الأعمال. شكرا لك يا أم عبد الله. معنا أيضا أبو الفضل من المزاحمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا بفضل. يومكم طيبين. الله يرضى عليك ويبارك فيك. تفضل الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الله يحفظك يا أبا الفضل ويبارك فيك وتقبل منا ومنك صالح الأعمال. اللهم آمين. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا لك يا أبا الفضل. بارك الله فيك. آمين. معنا أيضا من الأهلاج الأخت أسيل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أسيل الله يحييك بنيتي. تفضل يا أسيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب. لو وقفت ورحمة ممتاز يا أسيل عليها جيم صح؟ وهذا إماما ورحمة. قف عليها كذا. إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى لينذر أحسن لينذر الذين ظلموا مع بعض لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك في علامة مد صح؟ أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا في فتحة فوق الهمزة جزاء بما كانوا يعملون. الله يرضى عليك يا أسيل ويبارك فيك بنيتي ويحفظك. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا أسيل يعطيك العافية. كانت سيم الأفلاج. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي اقرأوا القرآن وضيفنا الشيخ صابر عبد الحكم وفقه الله. والمقطع معنا اليوم من سورة الأحقاف من الآية 12 حتى الآية 14 ولازلنا نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-999. أم عبد العزيز تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا نعم وبشرى للمحسنين. ما شاء الله ممتاز. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الله يرضى عليك يا أم عبد العزيز ويبارك فيك. ما شاء الله. الله يكتب أجرك على هذه التلاوة. الله يجزيكم الخير يا رب. فضل الله ثم فضلكم. الله يحفظك. الله يحفظك. بارك الله فيكم عبد العزيز. شيخ صابر الله يحفظك. كيف رأيت التلاوة المستمعين؟ والله متنوعة طبعا يعني ما واضح يعني مستويات عالية وصغار وكبار واضح لبعضهم يعني ليس دارسا لكن سبحان الله الحرص يعني التنبيهات معظم نبهتهم تنبيهات اليوم استجابوا لها جدا يعني بعضهم كنت أظن أن يكون صعب عليها البعض صعب يحقق الضم صعب يحقق الكسر والأشياء هذه ونبهتهم في المدود يعني إن شاء الله كان استجابة رائعة جدا يدل أن الناس مقبلين حقيقة على القرآن والأمة مقبلة على القرآن والبيوت عامرة بالقرآن حقيقة نعم خاصة من الأخوات يعني الأخوات يعني عندهم حرص شديد جدا جدا وبعضهم قد يكون ما عنده دار قريبة منه ولا مكان قريب منه يعني تجد كثير من المتصلات يقول يعني الفضل الله ثم لهذا البرنامج الحمد لله أو يعني البرامج المثيلة فالإنسان ما تعلق بالقرآن ويكون جنبه الإذاعة ويمسك كذا أي برامج حتى برامج التواصل يتابع القرآن وبعض الأخوات عندهم جروب خاص فيهم يعلم بعضهم بعضا المتميزة تعلم أخواتها وكذا هذا من من من التواصي بالبر والتقوى اللهم لك الحمد الحمد لله وسبحان الله هو الإنسان كل ما كان عنده اهتمام بهذا الأمر بالقرآن وبتعلمه ييسر الله له طرقه نعم يفتح الله له يفتح الله له وسبحان الله مثل ما تفضلتم شيخ صابر يعني أحيانا بعض الأشياء ممكن تخيل أنه لن يعني يقرأها بشكل لمقرئين إلا المقرئون لكن ما شاء الله تجد أن بعضهم ربما لم يدرس أو كبير في السن ثم يتقنها الإنسان بيكون ثقيل أحيانا ما هو متعود نعم جزاك الله خير شيخ صابر معنا عثمان عثمان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لاكسك طيب الله يرضى عليك يا عثمان أهلا وسهلا تفضل يا عثمان أبدأ استعم الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا لينذر راء تفخيم الراء لينذر الذين ظلموا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا جزاء بما كانوا يعملون ما شاء الله عثمان قراءتك جميلة يا عثمان كم عمرك يا عثمان الله يحفظك 12 الله وين وصلت في الحفظ يا عثمان قراءتك قراءة واحد يحفظ وصلت سورة الحزاب الله ما شاء الله وين وصلت في المدرسة ولا مدرسة التحفيظ ولا في الحلقة ولا في البيت ولا في الحلقة الله يفتح عليك استمر يا عثمان قراءتك جميلة وصوتك جميل الله يفتح عليك يا ولدي وجعلك من أهل القرآن ويتم عليك القرآن كله يا عثمان وينفع بك إن شاء الله الله يحفظك معك عبد الله عثمان معي محمد الحين محمد تفضل محمد إن شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام يا محمد أهلا وسهلا تفضل شلونك يا شيخ الله يطول عمرك يا شيخ بخير الله يسعدك ويحفظك يا ولدي تفضل الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب أولئك أصحاب الجنة جنة خالدين. لا أصحاب حلو ممتاز. أصحاب الجنة كيف عليها ما في مشكلة. جنة. لا مو جنة مو جنة بس الواحدة بدون ألف ولام. أصحاب الجنة. أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الله الله عليك يا شيخ محمد. إيش القراءة الجميلة هذه يا شيخ محمد؟ أنت مثل عثمان تروح الحلقة؟ إيه كلنا أنا معاذ عثمان وعبد الله. الله يحفظكم يا أولادي والله أسرة مباركة ما شاء الله. وين وصلت يا محمد في الحفظ؟ محمد محمد وصلت لسورة محمد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ممتاز ممتاز وقراءتك رائعة يا محمد بارك الله فيك وفي والديك يا محمد ما شاء الله وفي مشايخك وأساتذتك اللي علموك بارك الله فيك يا محمد. باقي أحد باقي عبد الله ولا مين؟ خلاص طيب إذا كان عثمان ومحمد هم آخر متصلين معنا في هذه الحلقة الله يعطيهم العافية نشكرهم ونشكر جميع الإخوة المستمعين الكرام فاصل إن شاء الله ثم نعود إليكم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أهلا بكم أحبتنا المستمعين الكرام حياكم الله. كما نرحب أيضا بضيفنا في هذه الحلقة وهو الشيخ يوسف بن تركي التركي مساعد مدير الشؤون التعليمية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالرياض مكنون. شيخ يوسف السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله حياك الله أخي سبيل. الله يحييك مساكم الله بالخير. الله يمسك بالخير. الله يحفظك. تقيم الجمعية شيخ يوسف ممثلة بإدارة الشؤون التعليمية مساء الثلاثاء بعد غد ملتقى الدورات الصيفية 14 في مقر الجمعية بحي السليمانية. يعني لو أطلعتنا شيخ أطلعت السادة المستمعين الكرام على هذا الملتقى وأهدافه وفعاليات. نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أحب أن أشكر لكم هذا البرنامج المتميز وأذكركم جميعا بفضله وفضل تعليم القرآن فمئات الآلاف يستمعون لكم والقليل الذي يتواصل لكن كثير يستمع ويتعلم فنحمد الله عز وجل على ذلك. الملتقى أخي الكريم الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات هو ملتقى سنوي يضم مشرفي الدورات الصيفية والرمضانية المكثفة التي تقيمها الجمعية وهذا الملتقى يعنى ب يعني تجويد العمل في الدورات وإطلاع المشاركين على يعني أحدث التقنيات والأساليب التي تعينهم على إقامة هذه الدورات بشكل أفضل وبحسب الأنظمة و التعليمات التي ترد من الجمعية ومن وزارة الشؤون الإسلامية. الملتقى حتى هذه الساعة سجل فيه قرابة 152 مشرف وهو ملتقى خاص وليس مفتوح للجميع وإنما للمشرفين فقط و يعني العدد قابل للزيادة خلال اليوم القادمين في مجموعة من الفعاليات يبدأ من الرابع عصرا وحتى التاسع والنصف مساء في مقر الجمعية. هناك أوراق عمل ستقدم كما ذكرت إعانة المشرفين على تجويد عملهم. الورقة الأولى بعنوان الجانب التعبدي في حفظ القرآن الكريم وسيقدم هذه الورقة عضو مجلس الإدارة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري مشكورا. كذلك سيقدم دورتين في هذا الملتقى المبارك، دورة بعنوان التحفيز في الدورات للدكتور فهد كثان ودورة الأخرى الإبداع في حل المشكلات التي قد تواجه مشرفي هذه الدورات للدكتور تركي البسام. كما سيكون هناك يعني في الفقرة الأخيرة من الملتقى عرض لمجموعة من تجارب وخبرات الميدان في هذه الدورات سواء في استقطاب المتطوعين أو في تجارب في توطين معلمي الحلقات أو غيرها التجارب التعليمية الناجحة ليتبادل الحضور هذه التجارب الناجحة ويطبقوا ما يمكن تطبيقه في دوراتهم ليعم الخير بين الجميع بإذن الله إن شاء الله تعالى. لكن ما هو الدور اللي ترجون أنتم في الجمعية من هذه الدورات يعني التي تستقام إن شاء الله في الصيف؟ نعم الحقيقة الجمعية ليست معزل عن مؤسسات الدولة في استهداف الشباب والشابات في هذه الإجازة الصيفية. هي جائزة بحمد الله طويلة وننعم بأمن وأمان. فالجمعية تقوم بدورها في ملء وشغل وقت الشباب والفتيات وعموم أفراد المجتمع من مواطنين ومن مقيمين من عرب وغير عرب لتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا هو دور الجمعية الحقيقة أن تتيح وتنشر تعليم القرآن الكريم بكافة الوسائل. الإجازة لا شك فرصة ومنحة من الله سبحانه وتعالى لابد أن يستغلها الجميع في تعلم القرآن الكريم. الجمعية ترجو من هذه الدورات أن تحفظ الشباب عن الفراغ الذي لا شك هو أحد المخاطر التي تواجه الشباب اليوم، وتريد أن يشغلونه بتعلم القرآن الكريم ومعرفة معانيه لكي يكونوا لبنات صالحة في هذا المجتمع وينفعون أنفسهم أولا ويحصلون على الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يؤثرون وينفعون في هذا المجتمع المبارك إن شاء الله. الشيخ يوسف، الحقيقة دائما الإحصائيات هي أكبر محفز أو من المحفزات اللي قامت مثل هذه الدورات والالتحاق بها. يعني العام الماضي عقدتم أنتم هذه الدورات، يعني لو حدثنا عن الإحصائيات. طيب، لعل يعني كما يقال لغة الأرقام لا تكذب. العام الماضي بحمد الله أقيم في رمضان وفي شوال 191 دورة رمضانية وصيفية شارك فيها. أنا أتكلم طبعا عن حلقات البنين، دورات البنين هناك مثلها أو تزيد في حلقات النساء بحمد الله. شارك فيها 24,000 طالب، وكان من نصيب المعلمين في هذه الدورات قرابة 2,000 معلم. ختم في هذه الدورات 980 طالب بحمد الله. أيضا يعني سنأتي الأرقام الكبيرة جدا، وهو عدد الأجزاء التي تم تسميعها في هذه الدورات 372,000 جزء تم تسميعها في هذه الدورات. الأوجه المسمعة بحمد الله تعالى، وهو أيضا من الأرقام الفلكية، 7,440,000 وجه تم تسميعه. لم نستطع إحصاء عدد الكلمات والأحرف التي تم تسميعها. ساعات هذه الدورات تزيد عن 17,000 ساعة. هذه أرقام رصدت العام الماضي، ولا شك أن الواقع أكثر من ذلك، وهذا يعني يدعونا إلى تذكير المحسنين والداعمين والباذلين بحجم هذا العمل وفضل هذا العمل الذي من شارك فيه فإن الأجر حديثه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هي فرصة ودعوة لأهل البذل واليسار والإحسان، والذين عودوا الجمعية وكانوا معها منذ بداية مسيرتها من أكثر من 50 سنة في دعمها ودعم مناشطها. وما هذه المناشط وهذه الساعات وهذه كما يقال الملايين من الأوجه التي تم تسميعها إلا يعني عمل عظيم يدعو كل القادرين إلى المساهمة والمشاركة، وفرصة هي لدعوة الآخرين ممن لا يستطيع أن يدعم أن يحث غيره وأن يدل غيره على المساهمة في هذه الجمعية من خلال وقف القرآن الكريم بمكة. نحن في هذه الأيام مقبلنا شهر القرآن، وتدعم أهل القرآن وتعليم القرآن، فأسأل الله عز وجل أن يبارك وأن يعظم الأجر من أراد حقيقة أن يساهم ويشارك ويبذل. هناك الرقم الموحد للجمعية كما تعرفون، ويعلن عنه في كل حلقة، رقم 9,200 11,799. الرقم مرة أخرى 9,211,799. يتصل بهم ويذكر الرقم الذي يريده ويعلمونه الآلية والمكان المناسب لاستقبال التبرع عبر الحسابات الخاصة بهذا الوقت المبارك. ما شاء الله تبارك الله، يعني أرقام فعلا فلكية فيما يتعلق بهذه الإحصائيات اللي تفضلت بها. وطبعا لا غرابة أن تحسب ساعات القرآن أو حروفه، فإن الله سبحانه وتعالى يتعامل مع هذه الحروف، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ يوسف بن تركي التركي، مساعد مدير الشؤون التعليمية بالجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم في الرياض مكنون. جزاكم الله خير ونفع الله بكم، ونرجو إن شاء الله أن تتضاعف هذه الأرقام في هذه السنة إن شاء الله بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. الله يحفظكم.